فيعني هذا من نوع المخالفين الذين صدوا عن كتب شيخ الإسلام وشنع عن شيخ الإسلام أشد تشنيع وظلمه أفحش الظلم. وليس الجنات أيضا الذين احترقوا بها وضاقوا بها ضرعا فشالت نعامتهم بالإقدام على كتبه إتلافا بالحرق وغيره. يعني هذا أيضا ليس مقصودا بالجناة على كتب شيخ الإسلام الذين كانوا يطردون كتب شيخ الإسلام ويتتبعونها بالإحراق والتمزيق والإعدام كما نسب ذلك إلى الأمير عبد القادر الجزائري المتوفى سنة 300 و1000 يعني تقريبا سنة 1883 ميلادية بعد دخول مصر بسنة. فالأمير عبد القادر الجزائري هو طبعا في ترجمة أنه جاهد الفرنسيين في الجزائر ببسالة منقطعة الماضي جاهدهم ببسالة لكن هذا للأسف الشديد من موقفه السيئة أنه كان يتتبع كتب شيخ الإسلام تمية ويحرقها. وما هذا من الجزائري إلا لخبث مشربه ونصرته لمذهب ابن عربي الملحد فكان يحقد على كتب شيخ الإسلام من شيخ الإسلام كان يبطل مذهب ابن عربي الملحد الاتحادي الصوفي المعروف. وإحراق كتبه داء قديم طالما فعله أعداؤه أعداء الكتاب والسنة. قال المقرزي المتوفى سنة 45 و800 رحمه الله تعالى في المقف الكبير وهو يتكلم على مصنفات شيخ الإسلام يقول وأكثر ما يوجد منها الآن بأيدي الناس قليل من كثير فإنه أحرق منها شيء كثير ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا كلام المقرزي إن الظلمة والخصوم الحاقدون كانوا يحاربون كتبه بالإحراق يتتبعون النسخ ويحرقونها فانظر يعني أحرق منها الكثير وما تبقى إلى القليل ثم ما تبقى الآن انظر إلى الكم الهائل من المصنفات والكتب ترى لو سلم هذا الذي أحرق فكم ستكون يعني كمية هذه المصنفات. من أثر ذلك أيضا بناية على كتب شيخ الإسلام عن طريق الإحراق والتتبع ما ذكره ابن حامد في رسالته لابن رشيق كما في العقود الدرية يقول له سبق الوعد الكريم منكم بإنفاذ فهرس مصنفات الشيخ رضي الله عنه وتأخر ذلك عني اعتقدت أن الإضراب عن ذلك نوع تقية أو لعذر لا يسعني السؤال عنه فسكت عن الطلب خشية أن يلحق أحدا ضرر والعياذ بالله بسببه لما كان قد اشتهر من تلك الأحوال. طبعا رسالة تشي بالاضطهاد الذي كانت عرض له كتب شيخ الإسلام ومن يظهر أن عنده شيئا من كتب شيخ الإسلام لكن الحقيقة لا أستطيع أن أذكر هذه الرسالة رسالة ابن حامد ابن رشيق بدون ما أذكر تفاصيل الرسالة هذا موضع الشاهد منه لكن الحقيقة الرسالة كان حقها أن تذكر مع رسالة ابن مري التي افتتحنا بها الكلام لكن رسالة جميلة جدا هي تعبت عن مصيبة عظيمة أصيب بها ابن حامد وهو أن ابن حامد كان طبعا يعيش في نفس الجو المناخ الذي يعيش في شيخ الإسلام ابن تيمية جو الأشعري الصوفي حافل بالبدع والضلالات ثم إنه كان لعلمه وبحثه يرى أن هذا مخالف للحق ومخالف لأهل السنة والجماعة والسلف الصالح فكان يعرف الحق لكنه لا يتجاسر على أن يجهر به وعرف الحق بفطرته في عامة هذه المسألة ثم وقع في يده بعض مصنفات شيخ الإسلام فانبهر بها جدا وفرح فرحا شديدا انه وجد من يوافقه فيما وصل اليه من اراء او استنباطات في هذه المسائل فكتب الى ابن رشيق يطلب منه ايه فهرس لمصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية. القصة يعني طويلة نسبيا لكن أنا أرى أن هذه فرصة مناسبة لنعود أننا لم نذكرها في بداية الكلام هذا استطراد تناسبي إن شاء الله في هذا المسألة. الكلام كان على كتاب درء تعرض العقل والنقل طبعا تحقيق علامة الدكتور محمد أرشاد سالم رحمه الله تعالى طبعا الكتاب ده له وضع متميز جدا يعني حتى ابن القيم يقول إنه كتاب لم يطلق العالم له نظير في بابه من أقوى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية على الإطلاق يقول ابن القيم فيه إنه كتاب لم يطلق العالم له نظير في بابه عديم النظير في هذا الباب وهو درء تعرض النقل مع العقل. ويقول الدكتور محمد رشاد سالم هذا الكتاب هو في تقديري أعظم وأجل ما ألف ابن تيمية على الإطلاق

إلى أنه ينتحل مذهب الفرقة الضالة البابية، ولهذا نفي من الأزهر، يعني بيتاجر كتجارة المستشرقين، تغيير الشكل عشان الأكل، عشان أكل العيش هو عقبته أنه بابي زي الناس المعروفة من البابية، فطرد من الأزهر. لكن هو طبعا كتب شيخ الإسلام لترد على أمثاله وأمثال أمثاله من هؤلاء الضالين، لكن ده عشان شكل العيش أو تغيير الشكل. يقول الشيخ الألباني في مثل هذا يقول تغيير الشكل من شان الأكل، من شان يذهب الشام معناها على شان. أما في العراق فمن أشهر من أذاع عبارات شيخ الإسلام تنمية من أشهر واحد العراق. طبعا محمود شكر الألوسي صاحب الكتاب الرائع غاية الأماني في الرد على النبهاني، يعني عيب أن تقرأوش عيب جدا، غاية الأماني في الرد على النبهاني الشيخ الجليل محمد بهجة الأثر. الشيخ محمد بهجة البيطار ده من علماء السلفيين الكبار، كان من خبرهما ما ذكره محمد بهجة المذكور في ترجمة شيخه محمود الألوسي، قال أذكر ما أذكر منها قصة كتاب أساس التقديس لفخر الدين الرازي من تأليف تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني الدمشقي الإمام المجدد المشهور، وهو كتاب عظيم حمقا ينقض به ابن تيمية كتاب أساس التقديس لفخر الدين الرازي العالم الكلامي المشهور. وقد سمع الألوسي وجود بعض أجزاء منه في دمشق ونجد. محمود شكر الألوسي سمع ان في اجزاء من هذا الكتاب تأسيس التقديس في دمشق ونجد، فجد في كتابها حتى ظفر بها ووافق وصولها اليه طلب اخذ العلم عنه. يعني كان الشيخ محمد بهجت الاثري كان بيتتلمذ على ايد محمود شكر الألوسي، ومحمد بهجت الاثر كمان شيخ مين؟ محمد جمال الدين القاسمي. فانظر إلى السلسلة الشريفة من هؤلاء العلماء الأعلام، وانتظم في هذا السلك الرائع من هؤلاء الأعلام. فكان محمد بهجة البيطار يتلمذ في ذلك الوقت على يد الألوسي، في الوقت الذي استطاع الألوسي أن يحصل على نسخة من كتاب تأسيس التقديس. فكان هو في نفس الوقت لما جات له الخطاط أو النسخ من هذا الكتاب الشيخ الألوسي، كان في نفس الوقت محمد بهجة البيطار يطلب منه أن يتلمذ على يده، فوافق وجعل شرط أن يتلمذ على ذي شرط أن ينسخ هذا الكتاب وأن يقرأه عليه لأفيد منه الأنظار الصحيحة في العلم وأصول البحث وطرائق الجدل والاحتجاج. وكان شيخ الإسلام أعظم فرسان هذا الميدان في الإسلام، يقول ولكن أعظم جهده أعظم جهد الألوسي كان مصروفا إلى كتب الإصلاح الديني، ولا سيما كتب الإمامين ابن تيمية وابن القيم، فإن تقصيه لها في خزائن الكتب بالعراق والشام ومصر والحجاز ونجد والهند، واستكتابه إياها أو نسخه لها بيده وجده في تحقيقها وسعيه في طبعه هو فوق الوصف. ثم ذكر منها منهاج السنة وبهامشه العقل والنقل. أما من نشر شيخ الإسلام في الشام فأشهرهم الإمام العلامة جمال الدين القاسمي، والحمد لله تشرفنا بدراسة تفسير تقريبا كل تفسير ابن حاسم التأويل جمال الدين القاسمي، منهم أيضا الشيخ طاهر بن صالح الجزائري له يعني ترجمة لطيفة في مقدمة كتابه التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طريق الإتقان. لكن نتزئ بعض النتف يعني من ترجمته أن الشيخ طبعا كان مشغول جدا بتلذذه بعلم درجة ألهته عن كل متاع الدنيا، سواء في الملابس كان رف الثياب جدا ويتميز بالبلاغة ورثاثة الملابس، وكان لا يخطر على بالي أي شيء يمر الدنيا على الأطلاق ولا لبالي، حتى إنه لم يفكر في التزوج ولا في أن يكون له زوجة وأولاد، وإنما حتى السرير اللي كان ينام عليه فراش على الأرض كان محاطا بسور من الكتب والأوراق والمحابر والأقلام، يعني لا يستطيع فارغ يبيت في وسط سور من الكتب هذا هو فراش. وكان على قدر زهده باللذائذ المادية راغبا باللذائذ الأدبية، وهي لذة العلم ولذة الحرية والإطلاق، فكما أنه لا يقدر أن يصبر عن العلم والدراسة لا يقدر أن يتقيد بقيد سوى ما قيده به الشرع والعرف. فكان أبعد الناس عن كل ما من شأنه تشويش الذهن وتقييد الفكر وخزو الضمير، لهذا لم يتزوج مع علمه بأنه لا رهبانية في الإسلام، لعلمه أن للزوجة حقوقا شرعية يجب أداؤها، واستغراق أوقاته في العلم والسياح لأجله والدعاية إليه يحول دون أداء حقوقها وحسن عشرتها. يقول بعض المترجمين وكيف يتفرغ للزوجة والبنين والكسب الطيب لإعاشته من كان يقضي ليله سهرا ويواصله بالنهار في الدرس والبحث والتنقيب والتأليف والدعاية. كان شديد الحرص على وقت. من مظاهر ذلك أنه كان يحب شرب القهوة ويجهز منها ما يكفيه أسبوعا حتى لا يضيع وقته بطبخها كلما أراد تناول فنجان منها، وهكذا يشربها باردة بائتة أياما لئلا يشتغل بها كل ساعة عن مطالعته. فكان شربه لها للاستعانة على السهر والنشاط لا للتفكه بها. وكان يحمل بعض ما لطف من الكتب وخف حمله في كمه أو جيبه ليقرأ فيه حيث تيسرت له القراءة لئلا يضيع شيء من وقته دون فائدة، كما يحمل أشياء أخرى من ضرورياته. أيضا كان ينصح باستقلال من القراءة أيام العطلة والإكثار من الرياضة والتنفس في الحدث. كان يهتم جدا بالسباحة والسياحة. كان ينصح طلبة العلم يقول بالإقلال من القراءة أيام العطلة والإكثار من الرياضة والتنقل في الحدائق، ذلك أن الانعكاف على الكتب يحبب الوحشة والانعزال عن الناس فتصبح نفورا من كل جليل. ودي تجربة شخص عاشها، يقول أن الانتصاق بالكتب والتلذذ بالطلب العلمي من الكتب يكون على حساب علاقات اجتماعية، فهو الإنسان لا يوجد أي أحد يأتي ويحرمه من الإيه؟ من الاحتكاك بالكتب والتعامل معه. شاهد الكلام بالنسبة للشيخ طاهر الجزائري بالذات، كان له أسلوب معين في ترويج كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول الباني تلميذه، كان له مهارة فائقة في حروبه الأدبية، فقد اتخذ لنزع هذه القشور عن لباب الشريعة العراء أساليب عجيبة. ومن أعجابه، انظر كيف اهتمام الشيخ طاهر الجزائري بنزع كتب شيخ الإسلام في جو عدائي محموم بعدوى شيخ الإسلام. ماذا كان يفعل؟ كان ينخخ أو يستنسخ كتب ابن تيمية وابن قيم الجوزية أو ابن أبي شامة المأزي وأمثاله ممن لهم اليد الطولى في مكافحة البدع، ويبيعها بواسطة السماترة في سوق الوراقين بثمن بخس. يبيعها في سوق الوراقين بثمن بخس، ثم يذيع أن الكتاب الفلاني الذي هو من النفائس والمضمون به على غير أهله قد بيع بثمن بخس منذ يومين حتى يشتهي. يشيع في الناس في كتب ثمينة جدا بيعت ولاك بيعت بثمن بخس من يومين في سوق الوراقين. طبعا ممكن بقى الوراقين نفسهم ما يكونوش عارفين قيمة الكتاب، فبالتالي مش هيقولوا ايه بدل ما نبيعه لك بخمسة هنبيعه بخمسين، لا ده بيبيعه مش عارف قيمته. ودي كتيره جدا كده مع الوراقين بالذات اماكن الكتب القديمه مش عارف قيمه الكتاب، بيبيعه بمبلغ ضخم لكن ممكن يعني يخدع فيها. المهم يعني كان ينسخ او ينسخ كتب ابن تيميه او ابن قيم الجوزيه او ابي شامه المقدسي وامثاله ممن لهم اليد الطولى في مكافحه البدع، ويبيعها بواسطه التماسره في سوق الوراقين بثمن بخس، ثم يذيع أن الكتاب الفلاني الذي هو من النفائس والمضمون به على غير أهله قد بيع بثمن بخس منذ يومين حتى يشتهر الخبر، مؤملا أن يقع في أيدي مناوليه بالرأي فيطلع عليه ويهتدوا بنبرته فيظهر رأيه برأيهم وينضو تحت لوائه من حيث لا يشعر. ترجمة فائقة يعني مفيدة، لكن صار الوقت أننا قرب الانتهاء فنكتفي بهذا القدر. ففي الشام جمال الدين القاسمي طاهر بن صالح الجزائري عبد القادر بدران صاحب كتاب ايه؟ المدخل الى مذهب الامام احمد بن حنبل، كتاب في اصول مذهب احمد بن جيد عبد القادر بن بدران. محمد كرد علي محمد بهجة البيطار جميل افندي الشطي طبع مقدمه في اصول التفسير مع انه كان منابذا لمعتقد، كان منابذ لعقيده ابن تيميه، لكن مع ذلك من شدة إعجابه به طبع له مقدمة أصول التفسير. زي الغماري أيضا، الغماري رغم حقده الشديد على ابن تيمية وتطوره عليه لكن لا يستطيع أن يكتم إعجابه بابن تيمية، ولما يكون يعني مزاجه عالي شوية ومبسوط أوي من ابن تيمية ما يقولش بقولش بيقول قال أبو العباس، وده نوع من التبجيل والتعظيم. رغم أن في كتب الغماري فتش عن شد ابن تيمية، الغماري سواء الكبير احمد او الفيض او الاصغر منه هو عبد الله الصديق او الثالث اللي هو ثالث الى حد بعيد وهو الزمزمي اخوه كانوا يسموه هابي طنجه. منهم في الشام بدر الدين النعماني، كذلك العلامه محمد نصر الدين الالباني رحمه الله تعالى، ومنهم زهير الشاويش. يقول وكان من خبر الشيخ طاهر الجزائري رحمه الله تعالى كما في ترجمته لتلميذه محمد كرد علي قال بعد كلام سبق أنه أولع في صباه بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان جمهر الفقهاء في عصره تكفر ابن تيمية تعصبا أو تقليدا لمشايخها، فلم ير الشيخ لتحبيب ابن تيمية إليهم إلا نشر كتبه بينهم من حيث لا يدرون، فكان يستنسخ رسائله وكتبه ويرسلها مع من يبيعها إليهم في سوق الوراقين بأثمان معتدلة لتسقط في أيدي بعضهم فيطالعونها، وبذلك وصل إلى غرضه من نشر آراء شيخ الإسلام التي هي باب الشريعة. أما في الحجاز فأشهر من نشر أشراف شيخ الإسلام ذهبي العصر العلامة كبير عبد الرحمن ابن يحيى المعلمي المتوفى سنة 86 و300 رحمه الله تعالى، وهو من العلماء الأشهاذ والمحققين المتميزين. منهم محمد حسين نصيف المتوفى سنة 91 و300 رحمه الله تعالى، كان عالما ثريا كريما ممدحا محبا للعلم والعلماء، جعل داره نزلا لهم كثيرا المراسلة في الخير والمعروف والنهي عن المنكر. كان من خبره أن أبا اليسر عابدين حفيد ابن عبد العالمين كلمه قصيم نشر مقالا في مجلة المجتمع العلمي العربي دمشق سنة 1936 ادعى فيه أن كتب ابن تيمية دخلت في غيابة الجب وأنها مقطوعة السنة. في معلومة طريفة عن أبو اليسر تعرفونها؟ أبو اليسر عبد العالمين إن هو كان هو فقيه طبعا حفيد ابن عبد العالمين الحنفي الشهير، وكان بعض الناس يتناظر مع شخص في مسألة لها متعلقة بقضية طبية، فكأنه يعني ذكره انه كيف انت تتكلم طب وانت ايش فهمك كلمه الموضوع الطب عشان اتكلم في حاجه زي كذا كذا، فحركته هذه الكلمه فالتحق بكليه الطب ودرس الطب وتخرج طبيب بجانب كوني فقيه. دي من ضمن المعلومات عن ابي اليسر ابن عبد العزيز. فالمهم ابي اليسر عبد العزيز هذا ادعى في هذا المقال ان كتب ابن تيميه دخلت في غيابه الجب يعني انتهت ماتت وانها مقطوعه السند وما أوجدها إلا الحكومات كذا وكذا وكذا. فرد عليه الشيخ نصيف ردا مقنعا رأس به كل من محب الدين الخطيب ومحمد بهجة الأثري، وعرضه قبل على الشيخ محمد بن مانع وقد أقام الأدلة فيه على أن هذه دعوة عارية عن الدليل، وأن مؤلفات ابن تيمية قد عمرت بها خزائن المخطوطات في مكتبات العالم، وأن العلماء من بعده اشتغلوا بها بالنقل منها والاختصار والنسخ لها وتحملها بالإسناد نصا في عدد من الأثبات والأسانيد. كذلك كان العلماء نجد يعني مشاركات كبيرة جدا في نشر تراث شيخ الإسلام، وكل من كان على جادة السلف الصالح التي جددها شيخ الإسلام إن أولى الناس إبراهيم للذين اتبعوه، من الأشخاص الذي كان لهم جهود في ذلك الشيخ عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد ابن عبد الرحمن بن قاسم الشيخ محمد بن مانع وسليمان الصنيع النجدي ثم المكي في قطر قاسم درويش فخرو وامراء الفاني حكام قطر والشيخ محمد بن مانع والشيخ عبد الله بن زيد المحمود. اخيرا كان العلماء دائما امنيات دائما يتمنون ان ذكرت كتب تيميه، فالعلماء الذين لاثارهم قدم صدق في الامه يحفها إخوانهم واللاحقون بهم بالعناية بها والدلالة عليها. يقول ابن تيمية في مقدمة إعلام الواقعين إن فتاوى حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما لو جمعت لكانت 30 مجلدة، ومن هذا الباب اشتغال تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى بجمع مسائله حتى جاء تلميذ تلامذته الخلال فجمعها في 30 مجلدا باسم الجامع لمسائل الإمام أحمد. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قد نهض تلامذته فمن بعدهم إلى يومنا هذا بجمع آثاره وإعدادها بمجاميع لها، فإن له رحمه الله تعالى في المسألة الواحدة مؤلفات كثيرة وقواعد وأجوبة إذا اجتمعت بلغت مجلدات كثيرة، كما نبه على ذلك تلميذه ابن عبد الهادي منها في مسألة القرآن وفي الرد على منكر المعاد وفي فروع الفقه وفي زيارة القبور وفي شد الرحال إليها وفي الطلاق والخلع نحو 20 مجلدا، وفي مسألة العلوم مجلدات كثيرة، وفي أجوبة لشرح أحاديث وبيان درجاتها. كان أول من جمع ما ذكره ابن عبد الهادي جمع في دور المرضية من فتاوى ابن تيمية. طبعت الفتاوى المصرية باسم الفتاوى الكبرى طبعها خرج الله الكردي البابية الذي أشرنا إليه آنفا. كان أول جمع ما ذكره ابن عبد الهادي حينما قال وقد جمع بعض أصحابه قطعة كبيرة من فتاوي الفروعية وبوابها على أبواب الفقه في مجلدات كثيرة تعرف بالفتاوى المصرية، سمها بعضهم الدرر المضية من فتاوى ابن تيمية. هذه الفتاوى المصرية طبعت باسم الفتاوى الكبرى في 5 مجلدات غير منسوبة لجامع لها. طبعها فضل الله الكردي، وهي التي كانت تسمى القواعد النورانية من الفتاوى المصرية. والقواعد النورانية هذه غير كتاب القواعد النورانية المطبوع في مجموعة ابن القاسم. ثم إن الدرة المضية مختصر الفتاوى المصرية هي للبعلي، وقد طبعت باسم مختصر الفتاوى المصري. يقول ثم لا أعلم بعد ذلك من قام بالجمع والترتيب لها في مجاميع من القرن الثامن حتى ظهور المطابع في العالم الإسلامي، فقد طبع 20 مجموعا منها ما يتكون من رسالتين فأكثر، مثل جامع البيان في تفسير القرآن، ومجموعة المسائل والمسائل، ومجموعة المسائل الصغرى وشذرات البلاتين، ومجموعة المسائل المنورية توتاودا على 9 رسائل شيخ الإسلام. ثم اجتمع كتابة الشيخ عبد الرحمن بن قاسم وجمع كتابه مجموع فتاوى شيخ الإسلام في 35 مجللا، وساعده محمد على ذلك. ثم ان الشيخ محمد رشاد سالم المتوفى سنه 1400 في كتابه جامع الرسائل 7 منه مجلدان، وهذا العالم الفاضل هو صاحب الجهود العظيمه في تحقيق عدد من كتب شيخ الاسلام، ولو لم يكن له الا تحقيق منهاج السنه لكفاه فخرا على الدهر. ثم الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم في المستدرك ضمنه 10 رسائل. وجمع اثار هذا الامام في مجموع مرتب على ابواب العلم امنيه العلماء لمن تلام ذاته الى عصرنا، وهذه بعض كلماتهم في ذلك. فهذا ابن مري المتوفى بعد 728 كتب رسالة لتلاميذ شيخ الإسلام ضمنها الوصية بكتبه ونشرها ومقابلتها وجمع الأشباه والمظاهر والاستعانة بابن رشيق وإعانته لأدي هذه المهمة. ثم ختم الوصية بقوله ووالله إن شاء الله لا يقيمن الله سبحانه بنصر هذا الكلام ونشره وتدوينه وتفهمه واستخراج مقاصده واستحسان غرائبه وعجائبه رجالا هم إلى الآن في أصلاب آبائه. وقد قربت يمين ابن مري بحمد الله ومنته بعد 6 قرون، يعني هو كان يحلف على شيء وقع بعد 6 قرون. وقد برت يمين ابن مري بحمد الله ومنته، فقام الشيخ عبد الرحمن بن قاسم المتوفى سنه 92 و300 الف رحمه الله تعالى بمساعدة ابنه محمد المتوفى سنة 1421 رحمه الله تعالى بعد نحو 6 قرون بهذه المهمة الجليلة في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. وقد قال ابن قاسم ولعظيم النفر بفتاويه والثقة منها واعتماد مبتغى الصواب عليها فتشت عن مختصراتها في بعض مكتبات نجد والحجاز والشام وغيرها، فجمعت منها أكثر من 30 مجلدا ورتبتها، وإلا فعسى الله سبحانه له أن يقيض لفتاويه من يجمعها من مشارق الأرض ومغاربها ومن المكتبات التي لم نطلع عليها ونلحقه بما جمعته منها، والله المستعان. هذا نهاية الكلام على مصنفات شيخ ابن تيمية، وإن شاء الله تعالى نتكلم الأسبوع القادم عن ابن تيمية المفسر. قولوا قولوا هذا وأستغفر الله لكم. سبحانك اللهم ربنا والحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.